يقول هل الأفضل إذا قام الإمام ليصلي على الجنازة بعد صلاة الفجر أو المغرب أن أقوم وأصلي معه أم بعد الانتهاء من التهليل 10 مرات؟ يفوتك أجر صلاة الجنازة، هذا شيء يفوت، فأنت تغتنم ما يفوت، ويمكنك أن تأتي بالذكر المشروع التهليل بعد الصلاة 10. دعاء الركوب، هل كل ما أركب، يعني أحيانا أركب ثم أنسى، ثم أنزل لحاجة ثم أركب؟ نعم، كل ما ركبت تجددت نعمة عليك، فيعني استحب لك أن تدعو بهذا الدعاء كلما ركبت، لأنه مشروع للركوب ويعم كل ركوب. وهل يمكن استعمال كتاب أو ورقة للأدعية أثناء القيام بمناسك العمرة؟ ما في بأس، يعني مثل الذي يقرأ في صلاة النافلة بالمصحف، لكن تخير من بعض الكتب المطبوعة في الأدعية وتخصيصها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا لا دليل عليه. والأفضل أن تدعو يعني بما يفتح الله به عليك أثناء العبادة، تدعوه أن يدخلك الجنة وأن يعيدك من النار وأن يصلح شأنك، هذه أمور والحمد لله يعني تكون غير متكلفة وفيها خير كثير. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: كلانا أو كلنا حولها ندندن، حول هذه الدعوة ندندن. أي نعم، فإذا سألت الله الجنة واستعدت به من النار لا شك أن هذا يعني لب المقصود بالدعاء. هل يجوز عمل ساعة؟ إيش؟ عمل ساعة، ساعة اليد في الإحرام؟ لا بأس، تأخذ ساعة لتضبط بها وقتك، يعني بنية ربط الوقت تأخذ تلبسها. هل يجوز حكم إيش؟ هل يجوز حك الجسم أو شعر الرأس أثناء القيام؟ نعم، تحك جسمك ورأسك، لكن يعني تحكه برفق، وإذا سقط شعر فلا شيء عليك من أثناء الحك الرفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم والمسلمين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا